ولكن أيها الجالس إن الغيبة الغيبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفضل المسلمين يا رسول الله؟ من أفضل المسلمين؟ قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. من أفضل المسلمين أي عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: من ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليكفر. والأحاديث كثيرة، والأحاديث كثيرة، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا، إن أربى الربا استقالة الرجل في عرض أخيه، يعني الربا محرم، والربا أذن الله بحرم من يفعله، وصاحب الربا لا يدخل الجنة. شوفوا أربى الربا، يعني أعظم إثما ومعصية وذنبا من الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أي أن يطلق لسانه للكلام في عرض أخيه، وأربى الربا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى، وسنبين ذلك في سورة الحجرات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكرهتموه، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. إنها والله من مصائب هذا الزمان ومن كبائر هذا الزمان أن تطلق الألسنة في أعراض الناس، في أجسادهم، خلقهم وخلقهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وبيوتهم وأعراضهم. لذلك من حديث جابر في حمدة الوداع لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات وقام الناس، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. لذلك قال ربنا في سورة الهمزة، قال تعالى: ويل وويلات بجهنم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة جهنم، وما أدراك ما الحطمة جهنم، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موقدة في عمل مبتدأ. قل لا إله إلا الله. سأبين لحضراتكم أن الإمام محمد الغزالي قد صنف 15 بلاغة حضرة، 15 بلاغ، 15 داء يخرج من الإنسان. وبعض العلماء صنف 17 مش 15 من الكذب والغيبة والنميمة والإفك وال سبحان الله والزور والبهتان، أمرار كثيرة. والناس يعدون ذلك أمرا عاديا أمرا طبيعيا، والناس يعدون ذلك أمرا طبيعيا. لذلك حتى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكرت صفية من عائشة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حبك من صفية كذا وأشارت بيدها، تعني أنها تصديق. مجرد إشارة من أم المؤمنين عائشة على صفية أم المؤمنين أمام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله؟ بماذا عمل؟ هذا أمر طبيعي عندنا. حتى وأنت في المسجد بعد ما تصلي الجمعة مثلا يقول لك شفت فلان كان نايم على نفسه مثلا، ده ما ركزش في الخطبة أو الخطيب باله، ما كانش الموضوع ما كانش موفق النهارده، الموضوع ما كانش مناسب النهارده، أصل كان صوته عالي، كان صوته واطي، كان شكله مش حلو، كانت العباية قصيرة، كانت الجلابية طويلة، كان مش عارف إيه. هذه كبائر، هذه كبائر، هذه مدمرات. النبي صلى الله عليه قال عائشة رضي الله عنها لما شورت بيديها بس على السيدة صفية تعني أنها قصيرة، قال عائشة للنبي قلت كلمة لا مزج بدار النحر لما زجته، قلت كلمة لا مزج بدار. ماذا نحن صالحون أمام الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ يقولون المفلس اللي ما معه فلوس ما لا يتبعه فقه ولا دينار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، المفلس من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج أعمال كبيرة نهامة، عنده أعمال صلوات، عنده قيام ليل، عنده أذكار، عنده أوراق، عنده قرآن، عنده صيام رمضان، عنده حج بيت الله الحرام، عنده نظرات، عنده صدقات، عنده عيادة مريض، عنده زيارة كتاكين، عنده بر والديه، عنده أعمال كثيرة، لكنه يأتي وقد شهد من هذا ضرب هذا زكاة من هذا فيأخذ هذا وهذا وهذا وهذا من حسناته حتى تبقى حسناته فلا يبقى من سبيل حسناته شيء، ثم تطرح سيئاتكم عليك ويطرح بالنار. قل لك يا اهل النار لو ان تاجرا شهيرا عنده مصالح، عنده محلات، عنده اموال كثيره، لكن عنده ديون اكثر، يقال مفلس ولا لا يقال عنه مفلس؟ بل انه لو وقعت عليه القضيه ولم يستطع سداد الديون اللي عليه في الدنيا، في الدنيا تعرف تفليسه وتنشر تفليسه في الجريده الرسميه ويصبح مفلس والبنوك لا تعطيه والناس لا تثق فيه والتجار لا يتعاملون معه. هذا في شان الدنيا، فما ظنكم باعمال الاخره فما ظنكم بالاخره؟ قولوا لا اله الا الله. هذا مرض شديد، كنت قاعد مع مراتك، كنت قاعد مع اولادك، كنت قاعد مع اصحابك، كنت قاعد مع كل الناس. هذا المرض منتشر، لذلك يسمى كما النبي فاقده المجالس، فاكهة المجالس. وثقافة الناس الآن قد تكون ضحلة ضئيلة ضعيفة، لا يعرفون الحق من الصلاة من الباطل، الحق من الباطل، الصلاة من الخطأ والعياذ بالله. أصبحت حياة الناس كثير من الناس وأنا منهم وأنت منهم نخطئ كثيرا نقع كثيرا، يعني تصلي ثم تقول كلمة واحدة في النبي بيقول لك صلاة الرجل يتكلم في الكلمة الواحدة كلمة واحدة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي الحديث الآخر يهوي بها في النار 70 سنة 70 سنين، كلمة واحدة من سخط الله، كلمة واحدة يرد على واحد أو على فلان بالإشارة بالإمامة بالحركة بالهمس باللمس بأي شيء بأي شيء. حتى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا في أروى الحديث قلت كنت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وكان معهما خادم، فقال أبو بكر لعمر أين الضفدع حتى يعد لنا الإدام الإفطار عشان من الإدام يفطر معانا؟ فذهب عمر للخادم فكانه نائم، فقال له أبو بكر أين الخادم؟ فقال عمر إنه نؤوم، فقال أبو بكر نعم نؤوم يعني كثير النوم، وهذه بالنسبة لنا كلمة عديدة، هذه بالنسبة فلان فلان بينام كثير، فلان بيصح كثير، فلان بيتكلم كثير، فلان بياكل كثير، فلان نحيل، فلان مصير، فلان مصيع، فلان نكتات، فلان عكان، فلان بيجي ست الناس، فلان بيجي جايبه، فلان بيجي سبحان الله، قل لا اله الا الله. هذا بالنسبة لنا كلام عادي، لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح الخادم، صح الخادم بعد ما قالوا عليه نوم بينام فأرسلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يسلمان عليك يلقيان عليك السلام ويستخدمانك في طعامهما يعني تفضل كل معاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم عليهما السلام عليهما السلام أي على أبي بكر وعمر وقل لهما إنكما قد ائتمتما يعني كيفتم إن تفطرت خلاص فذهب الخادم إلى أبي بكر وعمر يعلن لهما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدعم أبو بكر وعمر وقام مسرعين إلى رسول الله والله ما استهلكهم ما أكلناش لسه ولا مفطرنا فقال رسول الله بل إني أرى أثر لحم أخيكما بين ثناياكما قل لا إله إلا الله إني لأرى لحم أخيكما بين ثناياكما باستناد لحم أخوه فزعم أبو بكر وزعم عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال ألم تقولا إنه نبوء؟ قلنا بلى قال فقد أكلتما لحما بس فقد أكلتما لحما فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله استغفر الله لنا فقال لست أنا بل هو الذي يستغفر لهما فذهب أبو بكر وعمر إلى الرجل إلى الخادم يستأذنانه أن يستغفر لهما قل لا إله إلا الله ولذلك أحد المرسلين المشهورين يقول السمعي مرة ذلك يقول في إن امرأة ماتت ومطلوب حق غسلة أرسل مغسلة لها فأرسلت مغسلة من المغسلات المشكلات المدونات يعني المعتمدات عندنا في المسجد لغسلها تقول فلما دخلنا المغسلة بها وجدت ستة أو سبعة من أهلها داخلين معنا المغسلة فقلت لهم هذا الأمر لا يستحسن عندنا اثنين ثلاثة بس فقالوا لي لا شأن لدي ولما دخلنا ووضعنا المغسلة وهيئناها وجئنا للماء وأردنا أن نحمل الميت المتوفى على المغسلة على الخشب لغسلها ما استطعنا سبعة وأنا واحدة كتبنا ما استطعنا أن نحملها فانتظرت المغسلة بالمغسل الذي يحمي القسطة تمام مش قادرين شيء فقال لهم على حيلة فحملوها ووضعوها على الخشبة تقول ولما أردنا أن نغسلها أمسكت المرأة بيدها في خشبة الغسل لا يمكن لأي قوة من قوانا إحدى الثمانية نستطيع أن ننزع يدها ونخلعها يدة أو يسرى فظننت أنها حية وليست ميتة فاتصلت بالمغسل أطلب طبيبا من الحمل الصحي أو طبيب الطبيب المختص بهذا المكان وحضرت الطبيبة المختصة وكشفت عليها فوجدتها ميتة فقالت إنها ميتة وليست حية فقلت انظري حاولي أن تقلبيها فوجدوها قد أمسكت وكأنها حية لا تريد الغسل لا تريد الطهارة لا تريد الطهارة لا تريد الغسل حتى وهي ميتة فلما احتالوا عليها وغسلوها بحيلة ما ذهب المغسل إلى أهلها يستحلفهم بالله أن يعرف أصل قصتها فماذا كانت تعمل رحمه الله قالوا إنها مصلية خمس فروض في موعد تحافظ على السنن تراعي حق زوجها وأولادها تراعي حق الصدقات والمساكين تصوم رمضان كاملا والأيام البيض والأيام البيض كل شهر وست أيام من شوال بل إنها قد حكت واعتبرت أكثر من مرة بل إنها فقالوا إذا أين الخلل؟ أين المرض؟ أين الداء؟ أين الوباء؟ قالوا إنها كانت تحرص على حضور الأفراح والمياتم والمناسبات وتصورها بلسانها وصوتها وعينها فلان عملت وفلان قالت وفلان حصل منها وفلان تركت وفلان أخذت وفلان أكلت وفلان شربت بهذا المرض فاكهة المجالس فقدت كل ما تملك صلوات كلها بنوافلها بقيام الليل بالصوم بالفريضة والنافلة بالحج والعمرة بكل ما ملكت ضاع كل هذا ولذلك قل لا إله إلا الله. ولذلك كثير من الناس يتساهل ويتهاون في هذا الامر. فلان حضر فرح يقول لك اخبار العروسه ايه؟ دي سلوى، دي سوده، دي عينها معرفش ايه، دي رجليها ايه، ده صوتها ايه. هذه المصائب، هذه الافات، حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان الغيبه زي ما الحديث بتاع ابو هريره بيقول لنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي الغيبه رسول الله عشان تختلفها. المرض اللي فتت الامم وشدت شم الشعوب وشمت الشيطان وقوى قولته واعطى جولته وهدم الناس امامه فاكهه المجالس، الغيبه، البلاء، الداء، المرض، المستفحش، المستشري، المنتجر الذي لا يستطيع بعض الناس ان يتخلصوا منه ابدا، ابدا لا يستطيعون ان يتخلصون منه ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الداء يا رسول الله قال نعم، قالوا ما الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. ذكرك اخاك بما يكره. فقالوا يا رسول الله طيب ولو فيه اللي انا بقول وان كان فيه ما اقول؟ قال صلى الله عليه وسلم ان كان فيه اللي انت بتقوله فقد ارتبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. بهدت المبتدا هو الظهور، يبقى قلت عليه حاجه مش فيه. ولذلك الامام محمد بن سيرين كان يقول نعد الكلام المؤدي الى النار في حق الغير ثلاثه. ايه هي؟ قال لك اك وبهتان وغيبه، والثلاثه ورد في القران. الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، تقول عليه كلام ما يحبش يسمعه عن نفسه، تقول عليه كلام يجرحه، تقول عليه كلام يزعله، تقول علي كلام يمسه سواء في اولاده، سواء في ماله، سواء في مراته، سواء في نفسه، في اي حاجه، في سمعته، في شغله، في وظيفته، في اي حاجه. يقول لك تخيل البنت الفلانيه اللي ما تساويش طول طفولي جوزت فلان الفلاني، فلان الفلاني اللي ما يساويش كذا جوز فلانه، الواد ده ما اعرفش ايه، ده هيمرس، ده هياخد. ذلك الامام محمد بن سيرين قال يا غيبه يا إيه؟ يا ايه؟ يا ايه؟ يا بهتان، يا غيبه، يا افك، يا بهتان. الغيبه انك تقول عليه حاجه وهو غايب بالزعل. طيب البهتان انك تقول عليه حاجه مش فيه. طب الافك بقى انك تنقل الكلام عنه وهو بيكره انه يتنقل عنه او مش فيه. زي ايه؟ حادثه الافك بالنسبه لمين؟ لأمنا عيشة مدحي الله. هل هذه المعاني، هل هذه الأماني، هل هذه الأخلاق الدائرة الممزقة لكل الأوصال والأوتار والعلاقات؟ كثير من الأسر، كثير من البيوت، كثير من الحياة الزوجية ما تمزق، ما تهتم بسبب هذا البلاء وهذا الداء، بسبب هذا المرض. هذا المرض لا يخلو بيت منه، ولا تخلو مجلس، ولا يخلو مجلس منه، وحتى في المسجد، قولوا لا اله الا الله، حتى في المسجد، حتى في المسجد، فلان الوازن المقيم للشعائر، الخطيب، فلان الفلاني، علان، تلتان، في المسجد، حتى في المسجد، حتى في المسجد الحرام، قولوا لا اله الا الله، حتى في المسجد الحرام، حتى في الحج، حتى في العمره، حتى في عرفه، في مزدلفه، في منى، في المناسك كلها تجد فائده في المجالس حاضره لا تغيب ابدا. تعرف هو ابليس يزين لنا، ابليس حتى للصالحين، خلينا نتكلم عن الناس اللي بتصلي. ابليس لا يستطيع ان يزين لك الزنا، تقول لك لا حرام انا ما اقدرش حد، لا استحلال، لا بالو على بنتي ولا على امي ولا على اختي ولا على مراتي، هي ما بلوش على الناس. القتل ما بلوش على نفسي ولا على غيري، ما مش هاتف. السرقه وهكذا. اما الغيبه فانه يستطيع، اذا كان عملها سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عائشه، يقول لا اله الا الله، إذن هذا الداء، هذا البلاء، هذا المرض العضال المنتشر بين الناس ما سببه؟ قولوا لا إله إلا الله. إيه السبب يا ترى؟ أنا بسأل حضرتك، إيه السبب إن المرض منتشر؟ أولا عدم اليقين بأن الله سيحاسب. أنت مش مصدق إن ربنا هيسألك؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه يوم القيامة يعني كان عنه مسؤولا. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك ورد في الأثر إن واحد صفر فملك السيئات بيكتب، ملك الحسنات ربنا عينه ريس على ملك السيئات في الكتابات الكرام الكاتبين، اللي على اليمين هو رئيس اللي على الشمال يقول له استنى 6 ساعات ما تكتبش لغاية ما تيجي فريضة، لأن ربنا بيقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لمن؟ ما توحد الله. انتوا نبقوا ولا ايه؟ انتوا نبقوا ولا ايه؟ ما توحد الله ولا اله الا الله. فإذا الملك ده يقول استنى ما تكتبش، فبعد 6 ساعات الراجل ما بيسخر برضه فاختصم فقال الله لهما اكتبا الصفير وعلى الله التفسير. ما توحد الله ده اللي بيسخر. أمال اللي بيعجب بلسان وبيعك كلام كلام أنت يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي في سفر في سفرة سافروها وفي الطريق وهم جالسون مع النبي يشمون رائحة ندنة رائحة كريهة، فكل واحد سد أنفه من ندن الرائحة، فقال يا رسول الله ما هذا الندن الذي عمر لملأ الهوى الندن ده إيه؟ فقال إن أناسا من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المسلمين فنفدت الريح. من رحمه الله والسهو كام نتين كام. احنا طب احنا بنشمش الندم دلوقتي ليه؟ لأننا ألفنا هذا فصار قول أمرا عاديا في حياتنا فلم نعد نميز بين ذلك وهذا. قولوا لا إله إلا الله. من منا لم يقع في غيبة؟ من منا لم يغتاب أحد؟ من منا؟ سواء زي ما السورة قالت ويل لكل همزة لمزة، الهمز بالكلام واللمز بالحركة. من منا ما بيعملش لا ببقه ولا بإيده ولا بعينه ولا برجله لا بيقلب؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الويل لمن يتكلم فيضحك الناس، يعني اللي بيشخص اللي بينفذ اللي بيقلد بالآخر اللي بيقلد. النبي قال لي في الحديث ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ما توحدوا وهو النبي محتاج يأكد علشان ننتبه يا إخوة، ممكن حياتي وحياتك يوم القيامة تضيع بسبب الغيبة بسبب الغيبة. ولذلك من أكبر الكبائر الغيبة من أكبر الكبائر الغيبة. طب أنت تقول يا ربنا في سورة الحجرات بيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قل لا إله إلا الله. قال العلماء لأنه لما وقع في سيرته وهو في الدنيا لما جاب سيرته لم يشعر معرفش إن فلان جاب سيرته، إذا لم يحس ولم يشعر عندما اغتابه فلان. طيب ولو أنت بتاكل لحم شاه مذبوحة، لحم خروف مذبوح، لحم دجاج مذبوح، هل يضيع الشاه تلقها بعد ذبحها؟ من رحم الله. لا ماتت خلاص. ومعنى ماتت يعني الروح خرجت، يعني إذا هي ما تحسش في اللي بيحصل في جسمها. لذلك ربنا شبه المغتاب بالقصة بيقول لك اللي بيموت ما يحسش في اللي بياكل في لحمه، كذلك المغتاب لا يشعر بمن يقول ويغتاب ويلوك في عرضه. قد وحد الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولذلك واحد منهم من التابعين ذكر مرة واحدة بس، والله لا تقولوا لا إله إلا الله، يعني من محمد بن سيرين الحسن البصري يقول قلنا لفلان، يعني فلان أصمر لونه أصمر، بقول فرأيت لما نمت يعني بالليل رأيت كأن لحم خنزير قدم لي وقيل لي كل. قلت ماذا آكل؟ لحم خنزير حرام، الله حرم لحم الخنزير. قال إنما فعلت كلمة فلان لا تود لما أنت كلمت عليه بالنهار هي عند الله أنتم وأعظم فحشا وأعظم جرما من أكلك للحم الخنزير. بل رحمه الله، من منا يتنبه لذلك؟ من منا يعي ذلك؟ من منا يعرف ذلك؟ ولذلك تجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي أو فكيه وما بين فخذيه، اللي يضمن لسانه وفرجه أضمن له الجنة. من يضمن لي؟ من يأمن لي؟ من يمسك لي؟ اللسان والفرج ما يزنيش وما يكلمش حرام أضمن له الجنة. لكن آفات اللسان أعظم من أن تحصيها في بيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.